بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل تفسير قوله عز وجل: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا ما سنفسره إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. وكنا قد رأينا في مجلس الاثنين حدثا من أعظم الأحداث التي وقعت لنبي من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم، وهو محاولة قتله، وذلك دأب اليهود والذين ومن نوأهم كالرومان، ورأينا القصة بكاملها من طريقين اثنين: اولا من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والثاني الطريق الثاني من انجيل يحرم النصارى النظر اليه وهو انجيل برنبا. ورأينا القصة انها تشابه كثيرا ما جاء في القرآن، وانما حرم النصارى النظر في ذلك الاصحاح لان فيه نفيا لألوهية المسيح واثباتا لوحدانية الله وإنكارا لكل التحاريف التي وردت في الإصحاحات الأربعة الأخرى. المهم، التفاصيل رأيناها في المجلس الأخير بعد أن قال عز وجل: وإن الذين اختلفوا فيه. رأينا النسطورية واليعقوبية والمسلمين، ثم رأينا كيف افترق النصارى إلى 72 فرقة، وأشهرها اليوم الكاثوليك مثلا والأرثوذكس والبروتستانت، ورأينا قول كل واحد من هؤلاء كيف اختلفوا في شأن نبيه. لكن الله عز وجل يقول: ما لهم به من علم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والظن هنا هو المذموم. الظن نوعان: ظن مذموم والذي ليس عليه دليل، مجرد ظن، وهو المحرم، ويحرم العمل بالظن الذي ليس عليه دليل. لذلك الله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. والظن الكثير والذي ليس عليه دليل. وهناك ظن محمود وهو يسمى بالظن الراجح الذي يقوم عليه دليل. ولذلك يعبر الفقهاء قائلين: إن أغلب الفقه من باب الظنون، بمعنى الظن الراجح. بل إن الظن قد ارتقى حتى أطلقه الله تبارك وتعالى على اليقين، فسمى اليقين أحيانا ظنا، كقوله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون. وكقوله عز وجل حكاية عن الرجل الكافر يوم القيامة: إني مؤمن يوم القيامة، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي إني أيقنت أنني محاسب، وإنني أيقنت باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. ولكن الظن المقصود في الآية: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فدل هذا على أن الظن الذي ليس عليه دليل ليس من العلم في شيء. لذلك قول العلماء في هذا الاستثناء إنه استثناء منقطع، بمعنى أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، كما تقول: جاء الحجاج إلا إبلهم. هل الإبل تدخل في الحجاج؟ الجواب لا. فلماذا استثنيت؟ قلنا هذا الاستثناء منقطع، فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، هذا ما يسمى استثناء منقطع ليس متصل، بمعنى أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها. هذا حتى لا يتوهم متوهم أن إبليس من الملائكة. قوله عز وجل: ما لهم به من علم، مجرد ظن، مجرد تخمينات، وبينا أنهم اتبعوا ظن بولس اليهودي الذي وضع لهم كل التحريفات الواردة اليوم في الإنجيل من الإصحاحات الأربعة. قال وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. السؤال على ما يعود الضمير، الضمير في قوله عز وجل وما قتلوه، فلا شك أن أغلبنا ماذا يقول؟ ما قتلوه يقين، يعود على عيسى عليه السلام. هذا القول الأول. القول الأول أن الضمير في قوله عز وجل وما قتلوه يقينا، قالوا يعود على عيسى عليه السلام، وهذا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. ومعنى ما قتلوه يقينا كما نقول ما قتلوه حقا، حقا ما قتلوه، أي يقينا ما قتلوه، يعني فيه تقديم وتأخير، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يقينا ما قتلوه. كما نقول احنا سأفعل ذلك بإذن الله يقينا، يقينا بمعنى حقا، هذا القول الأول وهو الظاهر من الآية. لكن هناك قولا آخر وهو الذي عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه والسدي رحمه الله تعالى، وقال به كثير من العلماء، أن الهاء في قوله عز وجل وما قتلوه يقينا تعود على الظن نفسه، أي ما قتلوا الظن يقينا، ما قتلوه علما، كما تقول العرب قتلت المسألة بحتا. وهذا أسلوب عربي، تقول العرب قتلت المسألة علما إذا علمتها علما تاما وأحطت بها من جميع الجوانب. وهذا تسمعونه ولا لا؟ تسمعون قول العلماء وقد قتلت هذه المسألة بحثا، أي أحطت بها من كل جانب. إذن الظن، ذلك الظن لم يقتلوه يقينا، أي لم يتأكدوا حقيقة من قول من قتلهم لعيسى عليه السلام. فيقول السدي رحمه الله أنهم قتلوه وهم شاكون في أمره، أي وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا ظنهم هذا، ماذا ظنهم؟ ظنوا أنهم قتلوه، أي هذا الظن ما قتلوه يقينا، ما قتلوا هذا الظن يقينا، أي ما قتلوا المسألة هذه بحثا. خاصة على رواية برنبا رأينا أن يهوذا الذي وشى به كيف كان يصرخ فيهم ويقول أنا يهوذا الإسخريوطي، وإنما المسيح لم يكن هنا، يعني حتى الناس يعني صاروا ينظرون إليه ويتعجبون، يعني هذا الذي أدخل في أذهانهم الشك، يعني ما قتلوه يقينا، يعني هم في قرارة أنفسهم يقولون قتلناه، لكن فيه شك، فيه شك لما حدث في تلك الحادثة العظيمة. فهذا القول الثاني، واختاره الطبري رحمه الله، وهو قول الفراء وابن قتيبة، ورجحه أيضا من أهل العلم أبو عبيد، قال لأنه لو كان المقصود عيسى بالضمير لقال وما قتلوه فقط، وما قتلوه، لكن وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا ظنهم ذلك يقينا، أي ما تأكدوا من قتلهم له. هذان قولان لابد من ذكره ما عند تفسير الآية، لأن من قال بالقول الثاني ابن عباس، وثبت عنه ذلك بالسند الحسن عند الطبري رحمه الله. قال عز وجل بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه، بل رفعه الله إليه. وفي هذه الآية دليل على مسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى فهي علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وهو أمر فطري. قلنا هناك فرق بين العلو والاستواء على العرش، أما العلو فهو أمر فطري، أي يستدل به بالفطرة أول، بخلاف الاستواء على العرش فهو أمر نقلي، أي يحتاج إلى دليل، يحتاج أن يقول إنسان الله استوى على العرش لابد له من دليل، فجاء الدليل فقال الله عز وجل الرحمن العرش استوى. أما العلو فهو أمر فطري، فيجد الإنسان من نفسه أنه يلجأ إلى رب عز وجل وهو في السماء. ونظائر هذه الآية كثيرة، كقول عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه إليه. وكقول عز وجل تعرج الملائكة إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، أي دال على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. الثانية، طبعا أقول هذا لأن المفسرين الأشاعر المعروفين كالقرطبي رحمه الله تعالى إذا وصل إلى هذه الآية أولها عفى الله عنه ورحمه رحمة واسعة، يعني لذلك نذكر مثل هذه الأمور حيثما وجدنا أن أكثر العلماء المفسرين الذين هم الأشاعرة أول هذه الآية فإننا ننص على الصواب فيها، وإلا فالأصل العمل بظاهر الآية، من رفعه الله إليه مفهوم رفعه الله إليه، لكن العلماء هنا يكثرون من الكلام وينزه الله عز وجل عن المكان ولا يقال إنه في السماء، طبعا يؤولون كثير من النصوص، وأنتم تعلمون إن شاء الله حجج أهل السنة على إثبات علو الله على خلقه. المسألة الثانية أن عيسى رفع حيا، بل رفعه الله إليه رفع حيا، ولو كان رفع ميتا لما امتاز عن غيره، لأنه ما من نفس مؤمنة صالحة إلا وترفع إلى الله تبارك وتعالى، ما يعني لو كان فيها شيء مشترك فيه جميع الناس فلماذا يقول بل رفعه الله إليه؟ صح لا، دال هذا على أنه رفعه حيا سبحانه وتعالى، وبدليل أيضا قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته أي قبل موت عيسى على أحد القولين كما سمع، أي ما من واحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل موته، هذا يدل على أنه لم يمت بعد بل هو مرفوع إلى الله عز وجل حيا. قال عز وجل وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا بمعنى قويا غالبا بالنقمة من اليهود، حيث سلط الله عليهم بعد ذلك مدة قرون، سلط عليهم الرومان الذين كانوا يناوئونهم داروا عليهم كما يقول، فسلط عليهم بطرس الرومي المعروف في التاريخ، فقتل منهم عددا لا يحصى كثرة، عددا لا يحصى كثرة، فهو هتلر زمانه، فهو كان بمثابة هتلر زمانه، حتى هتلر كان يستدل بعمل بطرس، كان يستدل قال هذا حكمهم عبر التاريخ، فهو بطرس شوش فعل أنا كذلك أفعل، فهم يعني كان يقتدي ببطرس، فهذا دائما يسلط الله تبارك وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب، سلط عليهم فرعون، سلط عليهم بطرس، سلط عليهم هتلر، وسيسلط الله عز وجل عليهم المسلمين في آخر الزمان. وقلنا ختم الله عز وجل الآية بهذين الوصفين لهذه أجلها، عزيزا أي غالبا منتقما منهم، حكيما من الحكم أو الحكمة، ورأينا هذا في مجالس العقيدة، من الحكم فحكم الله عليهم باللعنة والغضب لأنهم قتلت الأنبياء، فهذا بمعنى الحكم. وحكيم، حكيم في هذا يعني قد يقول قائل خاصة الذي كان معنا يوم الاثنين، قصة يعني عجيبة قصة رفع المسيح، حتى برنبا يقول يعني وراءه يرفع إلى السماء، قال أنا الذي كان أخبرني بأنه سيرفع التبس عليه الأمر، التبس عليه الأمر فكيف بغيره. فهذا الأمر هذا فيه حكمة بالغة، والحكمة هي تمييز المؤمن من الكافر وتمييز الطيب من الخبيث، فلا شك أن هذا الأمر هو الذي اختلف فيه الناس حتى انقسموا إلى طوائف، طائفة أشركت بالله عز وجل فقالوا إن المسيح ابن الله، وقال الآخر إن المسيح هو الله. فالحكمة هذه تظهر أراد الله عز وجل أن يصدق قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هذا علاش ختم الآية بعزيزا حكيما، عزيز غالب، ولو أراد أن يقتل الرومان في ذلك الوقت لقتلهم، لو أراد أن يقتل اليهود ومن نوام لقتلهم، لكن الله أراد حكمة من وراء ذلك، فهمنا؟ عزيز يعني فعله هذا تهريب عيسى ليس عن عجز، ليس عن ضعف، لكن فيه حكمة. عرفت لماذا ختم الله هذه الآية بهذين الوصفين؟ قال عز وجل بعد ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إن هنا بمعنى ما نافية، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن به، ما من أحد، عوض إن بما، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والمقصود أنهم سيتبعونه على شريعة الإسلام، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل اتبع شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ويؤمن به كل من حكم الله عز وجل عليه بالإيمان، إما أن نرى هل هذا الإيمان ينفعه أو لا ينفعه. وقد كثرت الأحاديث في نزول المسيح عيسى ابن مريم، فهو من الأمر من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، يعني تواترت الأحاديث في هذا، بل صار من عقيدة المسلمين أن المسيح عيسى بن مريم سينزل، بل هو أيضا من عقيدة النصارى، إلا أنهم حرفوها بكثير من التحاريف. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا، حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ما معنى هذا؟ ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. الصليب كما هو الحكم الآن، أينما وجدنا صليبا يكسر وخنزيرا فيقتل. وهذا استدل به جمهور العلماء على أن المسلمين مطالبون بإزالة المنكر إذا رأوه ولم يؤدي ذلك إلى مفسدة. يعني لو كنت مثلا الآن، طبعا في غير أهل الذمة، أهل الذمة إذا اشترطنا عليهم أن لا يظهروا صليبهم، إذا اشترطنا عليهم أن لا يظهروا خنازيرهم سواء كانوا من الإنس أو من الحيوان، إذا اشترطنا عليهم ذلك وأظهروا ذلك وجب علينا كسر الصليب وقتل الخنزير. أما إذا لم ننص في الذمة على أهل الذمة، لم ننص على هذا، فلا يقتل، بل هو مال محترم لديهم. لو وجدنا خنزيرا أو صليبا عند مسلم وجب علينا كسره. ولو رفع عليك قضية، لو رفع عليك قضية القاضي أنه كسر لي أو قتل لي خنزيرا، القضية ملغات أصلا. لماذا؟ لأنه أهدر لك شيئا لا يسمى مالا في الشرع، لا يسمى مال في الشرع. كما لو كسرت أنت الآن، طبعا في الشريعة الإسلامية، في الشرع الإسلامي أنت الآن لست تحت ظل الشريعة الإسلامية، في الشرع الإسلامي لو كسرت عودا أو دفا لشخص يضرب به مثلا أو يضرب على العود ورفع عليك قضية، القاضي يعني يقعد يشوف في حائر غير خير، كسر لك عودا ينبت لأنك صرت أدنس من العود، فلذلك صرت العود بمعنى الحصان. تبهنا؟ فاني أصلا شوف الشرع ما نحتقي ما الدعوة، يلغيها مباشرة. لماذا؟ ألم يكسر له مال؟ الجواب لا، إنه مال غير متقوم من شرع. فبهذا الحديث استدل العلماء على أن في الشرع الإسلامي يجب على المسلم أن يكسر آلات اللهو والمعازف وغير ذلك في الشرع الإسلامي، ويضع الجزية. يضع الجزية لأن الجزية فرضت على أهل الكتاب بسبب أنهم أهل الكتاب، فيهم شبهة، عندهم كتاب نبي أنزل من السماء، يعني ما ادعوش الشرك، يعني ما ادعوش بأنهم لا يؤمنون بالرسل، يؤمنون بعيسى عليه السلام، يؤمنون بكتابهم. فهنا قاربوا المسلمين من جهة وهم أبعد عن المسلمين من المشركين، لا شك هذا نعرفه. فلأجل ذلك، للشبهة التي لديهم، فالشرع أمرهم بالإسلام أو بالجزية، فإن أبوا الإسلام والجزية يقاتلون. فعندما ينزل عيسى بن مريم ويتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقيت لهم شبهة؟ زالت الشبهة، فلماذا تبقون على نصرانيتكم؟ فعندئذ يضع الجزية، يضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال النووي رحمه الله: لما في ذلك من انتشار العدل والأمن والسلام في زمان عيسى عليه السلام، ورأينا حتى الأسد يكلم ابن آدم، حتى الأسد يصير يرعى مع الغنم، والذئب يرعى مع الغنم والأسد يتكلم مع ابن آدم، فينتشر الأمن والسلام في ذلك العصر الزاهر. الحديث الثاني وهو ما رواه البخاري أيضا ومسلم، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم. وهذا سيأتي بيانه في بيان أن عيسى عليه السلام من أشراط الساعة، هذا تصريح أن عيسى ابن مريم نازل. ثالثا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، وهو المهدي كما رأيناه في دروس أشراط الساعة، المهدي يكون في مسجد الأقصى يصلي بالناس صلاة الصبح، فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول عيسى ابن مريم: لا، إن بعضكم عن بعض أو على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. يعني الله عز وجل كرم هذه الأمة أنه سيؤم فرد من أفراد الأمة بنبي. وأي نبي؟ برسول من أولي العزم من الرسل، برسول افترقت لأجله طوائف، فهذا من تكرم لهذه الأمة. حديث رابع ما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء. قلنا شفنا هذا في صحة الترغيب والترهيب كتاب الحج. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني إما يحج أو يعتمر أو يدير قران حج وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. فهذا أيضا من الأدلة على أنه سينزل بل سيحج. حديث أخير وهو الخامس ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو إن طال بي عمر. شوف حتى الساعة غايبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. يعني عيسى يوصي الذين يلقون عيسى بن مريم أن يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. هذا أدلة كثيرة تثبت نزول المسيح عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موت أو قبل موته. علي من يرجع به قبل موته، هذا الضمير علي من يرجع، الظاهر عيسى عليه السلام. ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته عيسى. هذا القول الأول وهو أقوى هذه الأقوال، أن الضميرين يعودان على عيسى. نقرأ الآية بالإظهار لا بالإضمار، كأنه قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. ما كاش كتابي في تلك الأيام إلا ليؤمنن بعيسى، ما كاش عموم كاش واحد سيكفر به. حتى اليهود، حتى اليهود سيؤمنون بعيسى عليه السلام، مفهوم؟ لأنه علاش العموم؟ وإن من أهل الكتاب. وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري وغيرهم. أما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري بسند صحيح أنه قال في تفسير هذه الآية: قبل موته أي قبل موت عيسى، قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام. أما أثر أبي هريرة ففي الصحيحين من أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وقرأوا إن شئتم، شوش قال أبو هريرة، وقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويؤيده ما عزاه ابن كثير لابن مردويه في تفسيره عنه أنه قال في آخر الحديث: وبعد ذلك وبعد ذلك موت عيسى، بعد إفاضة المال وكذا، وبعد ذلك موت عيسى عليه السلام أعادها ثلاثا. إذن هذا القول الأول، قول أن الضمير يعود على عيسى، وهذا أثر ابن عباس وأبي هريرة. أما أثر أبي مالك الأشعري فأخرجه الطبري أيضا بسند صحيح أيضا قال: ذلك عند نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي، كاش إنسان يبقى من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى بن مريم. أما أثر الحسن البصري رحمه الله فقد أخرجه الطبري بسند صحيح أنه قال: قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام: والله إنه لحي عند الله. شو الحسن البصري؟ والله إنه لحي عند الله، ولكن إذا نزل آمن به أجمعه، آمن به أجمعه. ومثل ذلك جاء عن قتادة وزيد بن أسلم وغيرهم، وهو الذي اختاره ابن كثير والطبري والنووي وغيرهم. هذا القول الأول، الضميران يعودان على عيسى. أما القول الثاني أن الضمير الأول ليؤمنن به قالوا هذا حق يعود على عيسى، أما الضمير الثاني قبل موته يعود على الكتابي نفسه، أي وإن من أهل الكتاب، حتى واحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته أي قبل موت الكتاب. كتابي، قبل ما يموت الكتاب يؤمن، يعني ما تزولش الدنيا على أهل الكتاب حتى يؤمنوا به قبل موتهم. هذا قال عائد على الكتابي نفسه، ويؤيده قراءة بعضهم إلا لا يؤمنن به قبل موتهم، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موتهم، وهي قراءة شاذة، لكن يستدل بها بعضهم على هذا المعنى. قلنا الصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول لأنه الظاهر، وثانيا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وثالثا أن الله عز وجل ختم الآية بقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لا شك أن السياق يراد به عيسى ابن مريم عليه السلام. وقوله عز وجل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، شهادته هي التي وردت في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، وإن فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أي يوم القيامة يشهد على أنه بلغ، وأنه ما أمرهم بعبادته وعبادة أمه، وما أمرهم بهذه الطقوس التي يعملونها، بل هو يتبرأ منهم يوم القيامة. والمسألة الثانية التي نتعرض إليها بعد شرح هذا الألفاظ مفهوم الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولابد من بيان أن إيمانهم هذا، إيمانهم هذا لا ينفعهم، إيمانهم هذا لن ينفعهم، فإنهم عاينوا الموت، عاينوا الساعة. وهذا مثل قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأي إنسان تقبل توبته بشرط أن لا يعاين الساعة، سواء كانت الساعة الصغرى وهو موته تغرغر، أو الساعة الكبرى علامة ساعة طلوع الشمس من مغربها أو نزول عيسى، فإذا عاين فلا ينفع الإيمان به عليه السلام. المسألة الأخيرة، قلنا نختم حديثنا عن هذه القصة بأن نزول المسيح عيسى من علامات الساعة، ويدل على ذلك قوله عز وجل في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم قرئ وإنه لعلم، العلم هي العلامة، وإنه لعلم للساعة. ومن الأحاديث في ذلك ما رواه مسلم وهو حديث طويل كنا قد سقناه في علامات الساعة، حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي بعد صلاة الصبح، ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، أي أطال الخطبة حتى خفض من صوته ورفع بعد ذلك من صوته استثارة للقلوب، حتى ظنناه، يقول النواس بن سمعان، حتى ظنناه، أي ظننا المسيح الدجال في طائفة النخل، ظنناه أنه قرب المسجد لما صار يخفض صوته، ظننا أنه الآن يسمعنا الدجال. فلما رحنا، أي أمسينا، عرف ذلك فينا، عرف أننا خفنا أنه الآن هنا، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة من النخل. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، الآن أنا لا أخاف عليكم الدجال، أخاف عليكم شيء آخر مثل الرياء. تعرفوا الحديث أبي أمام أو أبي موسى الأشعري، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجدنا نتذاكر الدجال، فقال ما تتذاكرون؟ قلنا الدجال، قال ألا أخبركم بأخوف من ذلك؟ قالوا ما ذلك؟ قال الرياء، الرياء. فهذا يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فما بالك بغيرهم. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، أنا معه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل يحج على نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، قلنا القطط أي جعد الشعر، عينه طافئة، طافئة يعني ليس فيها البياض، لا يرى منها، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين الشام والعراق بخراسان، اليوم اللي هي قرب إيران يخرج هناك، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، يمشي مشي عجيبة، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يعني اليوم الأول منه كسنة، جوز علينا طويلة كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، ولسائر الأيام كأيامنا. ثم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم، يعني نصلوا فيه 5 صلوات يعني السنة كاملة؟ قال لا، أقدر له قدره، أي الوقت عادة كم بين الظهر والعصر، كم بين الظهر والعصر مثلا؟ 3 ساعات، فثلث ساعات صلوا الظهر بعدين صلوا العصر، كم بين العصر والمغرب؟ قال مثلا 2.5 ساعة أو 3 ساعات، فصلوا بعد 3 ساعات، لأن على الشمس لن تغرب، اليوم يطول حتى من طلوع الشمس إلى غروبها سنة واحدة، فأقدر له قدره، انتبهنا؟ وفي الشهر كذلك والأسبوع كذلك حتى يعود تعود الأيام كأيامنا هذا. لكن شوف دقة الصحابة، ما سألوه وش نديره وش نهربه له وش صلاة، صلاة وش نديره، يسألون عن الصلاة، الصلاة أمر مهم عظيم، وكيش نصلي 5 ولا كيش، وكان احنا غير هربا. فقال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إسراعه في الأرض، كيف يسرع في الأرض، يعني عادي ولا إنسان أوتي خوارق للعادة، يعني تقول بلي يعيث يمينا وشمالا، يعني جوز قال له يعني، وإحنا نعلم أنه قلت أنه يبقى 40 يوم. فقال كالغيث استدبرته الريح، كالغيث الذي تأتي بعده الريح، شفت المطر كيف ينزل وزيد معه الريح السرعة، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، خوارق تظهر على يديه عجيبة، يا ليت الصوفية يسمعون هذا حتى يتخذوا المسيح الدجال وليا، يخاف كي ينزل المسيح الدجال يقول هذا ولي من أولياء الله، يمكن ولماذا؟ لأنهم يعتقدون هذا هو الحق، الذي يأتي بالكرامات في زعمهم هو الولي، فالمسيح الدجال تظهر عليه أشياء تفوق الخيال، يأمر السماء يا سماء أمطر فتمطر والأرض أنبتي فتنبت. قال فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرع وأسبغه ضروعا، أي تكثر الزرع، والناشية تحب تتعمر الضروع تحب باللبن كما يك، وش يقول؟ طبعا بإذن الله بتسليط الله باستدراج. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه، يجوز على جماعة يستجيبون، يجوز على جماعة يردون عليه، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني يأمر الأرض فتعجف، يأمر الأرض فتيبس، ويأمر المواشي فتعجف، خلاص ما عندهم ولا شيء. ويمر بالخاربة، أي الدار الخاربة والمسكن الخارب، فيقول لها أخرجي كنوزك. قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تخرج الكنوز تتبعه كالنحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، شوف الشباب دائما شباب، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ضحكا، يعني يقول له الآن خلاص قتلتك الآن احيا، فيحيا بإذن الله، فيقبل عليه الرجل ويبتسم. في رواية غير مسلم يقول له ما الذي يضحكك؟ قال والله الآن أدركت أنك أنت الدجال، لأن خلاص عقيدة، أنا سمعت الأحاديث هذه وتذكرته دائما، وكنا دائما نديره جلسة نذكره، هذا مهم. فيقول أحد الرواة والله كنا نظن هذا الشاب عمر، عمر الخطاب، يعني هو اللي يقدر الدجال يعني في زمان، لكن يتحدثون بما يعيشون حتى إنهم خافوا من ابن الصياد أنه الدجال. قال فيعيد في الأرض خلاص دار قتل هذا أحيا هذا خرج هذا. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، شرقي دمشق بباب تومة معروفة اليوم، والعجيب باب تومة قلنا كلهم نصارى، اليوم باب تومة هذه كلها نصارى، وينزل عنده. والمنارة البيضاء تراها الآن بعينك، منارة البيضاء في شرقي دمشق، وليست هي المنارة بالمسجد الأموي. العوام تاع الشام الشاميون كي تقصر معهم يقول لك المنارة البيضاء تاع المسجد الأموي، بل هي منارة البيضاء في باب شرقي، يعني هكذا منطقة اسمها باب شرقي دمشق. منارة البيضاء تراها عندها ينزل عيسى بن مريم، قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر. وش يذكركم برفعه؟ شفت ابن عباس وش قال لما رفع من النافذة رفعه الله إليه؟ كان خرج من العين، كان به بلل في لحيته ورأسه، يعني كما طلع كما صعد نزل. فقال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، ريحة النفس تاعه، إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. عيسى بن مريم يعني وين يخلص النظرة تاعه؟ النفس تاعه يلحق يلحق. فلا يجد ريحه أحد من الكفار إلا ومات. فيطلبه المسيح عيسى، يطلب المسيح الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، بباب لد بفلسطين، فيقتله. فقلنا بعض الروايات تذكر أنه عندما يراه يذوب كما يذوب الملح. ثم يأتي عيسى بن مريم على قوم، يأتي عيسى بن مريم يأتيه قوم قد عصمهم الله عز وجل من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة لأنهم تبعوه. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة بفلسطين، بحيرة عظيمة طبرية، إليه ينسب شكون الطبراني وليس الطبري، طبري إلى طبرستان. فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني يجي الخراني من يأجوج ومأجوج لا يجد ماء، يعني من تعرفوا العادة تاع يأجوج ومأجوج يوم القيامة يبقى. يقول يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ من كل 1099 و900، من كل 1000 تاع النار، من كل عباد تاع النار، من كل 1999 يأجوج ومأجوج، شحال إذن عددهم؟ لا يحصل ملايير. يأتون على بحيرة طبري فيشربون كل مائها، فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، يحصر أي في جبل الطور يتخباه هناك حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، كان يصيب رأس ثور يأكلونه خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله، شوف الدعاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف، فيرسل عليهم النغف في رقابهم مثل الدود، يرسل النغف في رقابهم، ينض لهم النغف هنا في الرقاب، فيصبحون فرسا أي فريسة كموت نفس واحدة، يموتوا قاع في لحظة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم الرائحة ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى ثم فيرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. عجيب هذا، علامة ساعة عجيبة، خوارق المطر، احنا نعلم انه ما يدخلش للبيوت، لا هذا المطر تاع هذا ساعة يدخل البيوت ما يخبيه ولا شيء، لازم يدخل كل بيت حتى يطهر الارض من يأجوج ومأجوج. فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالشيء الذي فيه كالزلقة، الارض زلقة يعني بيضاء ناصعة. فيقال للأرض بعد ذلك أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة الواحدة، يكثر الخير رمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها، ويبارك الله عز وجل في الرسل حتى اللقحة من الإبل، يبارك الله عز وجل في كل شيء، كل شيء يبارك الله عز وجل فيه، حتى اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، أي قوم قبيلة. فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، ف فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا آخر ما نراه في تفسير قول عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ونعود إن شاء الله في المجلس القابل في ذكر بعض صفات من استحقوا اللعنة والغضب فبما نقضهم ميثاقهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا إلى غير ذلك من الآيات. أكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بقيت 8 دقائق إن شاء الله. هذا يسأل هل رأوا رجل يصدر الدجاج إلى فندق وعلما أن ذلك الفندق يبيع الخمر مع الدجاج ومنهم من يأكل الدجاج وحده. هذا الذي إنسان يعامل شركة أو مؤسسة أو أي شيء بما ليس فيه إعانة الإثم، يعني ما يعطيهمش حاجة تعينهم على الإثم، قال ما يعطيهمش القارورات التي تباع فيها الخمر، ما يعطيهمش الصحون التي يؤكل فيها الخنزير، فهذا أي معاملة معهم جائزة. والدليل على ذلك معاملة المسلمين للكفار، فيجوز بيع الدجاج بيع الغنم بيع أي شيء للكافر بشرط ما تكونش في إعانة له الإثم، لا يباع له ما يعينه على الإثم. فأكل الدجاج حالة أنت هذا الفتوى، لكن التقوى تأمرك أن لا تعاملهم من باب الزجر والردع، فلا يأكل طعامك إلا تقي. والله تعالى هل من الصيام يوم الجمعة مرفوقا بيوم الخميس على أساس أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعاء فأحب أن أوافق صائما حرصا على استجابة الدعاء؟ هذا الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، عن الصيام يوم الجمعة بعض العلماء أباحه مفردا إذا لم تكن فيه تعظيم يوم الجمعة بقصد الصيام، قصد الصيام يعني الصيام يوم الجمعة له خاصية، هذا الذي يعتبر بدعة. فأنت هنا خصصت يوم الجمعة بالصيام لأجل الساعة التي وردت فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، الصحابة كانوا أحرص الناس على الصيام ما فعلوا هذا بأجل هذه النية، إنما أنت إذا صمت يوم الجمعة تصومه توافقا، قال صمت الخميس الجمعة، صمت أيام البيض تحت الجمعة صوم مثلا هكذا، قلت والله أرى نفسي قد انقادت إلى كثير من الشهوات لا أصومن غدا، وافق يوم الجمعة صمه، تخصيص يوم الجمعة أو السبت أو لأجل التعظيم. من أنت الآن جيت بهذا الأمر، جيت بالتعظيم يوم الجمعة لأجل الساعة التي فيها. يوم الجمعة يعظم نعم، لكن بما عظمه الشرع بأن يتحين له المسلم بالأذكار وأحسن ما لديه من الألبسة ويترقب تلك الساعة، هنا تحبس الصيام يوم الجمعة بهذه النية بدعة. هل يجوز للمرأة أن تشاهد بعض المشايخ والدعاة على الشاشة؟ قال هو نظر المرأة الرجل إلى المرأة بإطلاق محرم، لأن المرأة محل فتنة، أما نظر المرأة إلى الرجل فهذا منوط بالشهوة، منوط بالشهوة، لا يحل لها النظر إلى الرجل الذي يشتهى، الذي يشتهى. فهناك بعض المشايخ ما شاء الله عليهم، الله يبارك، يعني ما شاء الله، يعني جمال ويعني ما شاء الله تظهر عليه مرأة الجمال، صح ولا لا؟ كائن بعض ترونهم في مثلا قناة هذه التي هذه التي ظهرت جديدة مجد، يعني سبحان الله، يعني رأيت مرة إنسان هذا يحرم النظر إليه النساء، لأنه علاش إنسان وسيم فيفتن، فالأصل أن المرأة لا تنظر إذا كان ذلك، أما إذا لم تكن هناك شهوة فلا، أما الرجل فلا ينظر إلى المرأة لأن المرأة هي الشهوة، المرأة عورة، الرجل ليس بعورة، مفهوم؟ الرجل ليس بعورة إنما أعور. هل الدم الناتج عن فض البكارة كالحيض؟ لا ليس كالحيض، إنما هذا دم علة، دم علة، تبعنا دم العلة، لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة لأجله أو تترك الصيام لأجله، ولا يجوز أن تمتنع من زوجها لأجله، إنما الذي يحرم كل ذلك هو دم الحيض، فهو دم دم الحيض هذا له أحكام خاصة، له أحكام خاصة ينتج من أقصى الرحم، بخلاف دم العلة هذا سواء استحاضة أو دم البكارة فهذا لا تمتنع المرأة، لا تعطيه أبدا أحكام الحيض فتكون على عين. هل صحيح أن عيسى سيتزوج؟ هل صحيح أن عيسى سيتزوج؟ خلاص حاجة ما ذكرناهاش ما كشفناها، مش ما تأخذش حنا ذكرنا كل شيء، بصح هذا ما ذكرناش قاع في قصة عيسى عليه السلام، لا في قصة، قلنا عيسى عليه السلام ينزل إلى هذا الأرض يحتكم إلى شريعة الله وانتهى، هذه الزيادات هذه كلها لا أصل لها، يتزوج ما يتزوج لا ندري. أما قوله كيف نعرب قوله تعالى يقينا، فيقينا إذا اعتبرت أنها يقينا وصفا، إذا اعتبرت هذا القول الأول وما قتلوا عيسى يقينا، فأنا يكون مفعول مطلق، يكون مفعول مطلق يقينا بمعنى أوقن هذا يقينا، أوقن هذا يقين أو تيقن هذا يقينا، مثل حقا أولئك هم المؤمنون حقا أحقه حقا، هذا شيء اللي مفعول مطلق، ويمكن أن تعرب حالا، يمكن أن تعرض حالا وما قتلوه متيقنين، على القول الثاني وما قتلوه وهم متيقنون، فيجوز لك الوجهان، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.